أنام في نوركم عميتم أبصرنا في الظلام في العمران شقيتم وهنئنا في الحطام في البرمجة قطعتم وجمعنا الكلام رسالتي إليكم أنا عيش